الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: فمن يريد الله أن يهديه. قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوه. قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا. الآية: ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. قوله: ولو شاء الله. قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا. الآية إخبار عما وقع بين. اقرأ أول المتن. المتن ما قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هاتان الآيتان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا بهما على إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية الأزلية. وأن الإرادة شيء، والمحبة شيء آخر، فالله جل وعلا قد يشأ شيئا لا يحبه، ويحب شيئا لم يرده جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا شاء الكفر من الكافر، وشاء المعصية من العاصي، وهو لا يحب جل وعلا ذلك منهما. وأحب من الكافر أن يؤمن، وأحب من العاصي أن لا يعصي، ولكنه جل وعلا لم يشأ ذلك منهما. فيقول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الآية قوله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا. منهم هؤلاء أتباع الرسل الذين جاءوا بعدهم، اختلفوا بعضهم مع بعض وحصل القتال، أراده الله جل وعلا وشاءه، ففريق منهم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وفريق منهم قاتل لرد كلمة الله والاعتراض عليها ومقاتلة المسلمين ليكفروا مثلهم. هذا شاءه الله وهذا شاءه الله جل وعلا. وأحب جل وعلا من المؤمنين الجهاد والقتال في سبيل الله، وأعطاهم على ذلك الدرجات العلى والنعيم المقيم، وأثابهم على هذا الثواب العظيم. فشاء منهم الجهاد وأحبه جل وعلا منهم ورغبهم فيه. والفريق الآخر كفروا ووقفوا في وجه الدعوة إلى الله وحاربوا أولياء الله. وهل هم بهذا خرجوا عن مشيئة الله؟ لا. وهل هم بهذا فعلوا ما يحبه الله؟ لا. فالله جل وعلا شاء القتال من المؤمنين وأحبه، وشاء القتال من الكفار وما أحبه، ولكن لمصالح. شاء منهم الإيمان والجهاد في سبيل الله وأحب ذلك منهم، وشاء من الكفار الكفر والقتال ضد المسلمين وما أحبه منهم. ففرق بين المشيئة والمحبة. والآية دلت على إثبات عموم مشيئة الله، لأن الله جل وعلا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا. هل هم في قتالهم هذا خرجوا عن مشيئة الله؟ لا. هل هم في قتالهم هذا الفريقان أتوا بما يحبه الله؟ فيه تفصيل. المقاتلون المؤمنون المجاهدون أتوا بما يحبه الله ويرضاه، والكفار الظالمون المعتدون أتوا بما يبغضه الله ويكرهه، والكل ما خرج عن مشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. تقاتل الفريقان بإرادة الله جل وعلا. هؤلاء ينالوا الدرجات العلى والنعيم المقيم، وهؤلاء الآخرون في الحضيض في نار جهنم، لأنهم عارضوا ما أحبه الله، والكل ما خرج عن مشيئة الله، لأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله، على حد قول المؤمن: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معلوم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ففي الآية إثبات مشيئة الله جل وعلا، وأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات اسم الله جل وعلا وهو الله، وفيه إثبات الفعل لله جل وعلا ولكن الله يفعل، وفيه إثبات الإرادة لله جل وعلا يفعل ما يريد، إثبات الإرادة وإثبات الفعل لله جل وعلا. اقرأ. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي. من بعدهم، ترى تحتاج إلى تصحيح في بعض النسخ، من عبدهم في بعض النسخ الصغيرة هذه، من بعدهم أتباع الرسل، من بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليه، مثل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وارتداد من ارتد. أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم شهروا سيوفهم لقتال المرتدين، والمرتدون شهروا سيوفهم لقتال الصحابة والمؤمنين، وكل هذا بمشيئة الله جل وعلا، ما يوجد في الكون شيء خارج عن مشيئة الله. والفعل منه ما هو محبوب لله جل وعلا وهو قتال المؤمنين للكفار، يحبه الله جل وعلا ورغب في الجهاد، ومنه ما يكرهه الله جل وعلا وهو قتال الكفار للمسلمين، فالله جل وعلا يمقتهم ويلعنهم ويبغضهم لقتالهم أولياءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل. يعني الله شاء جل وعلا ذلك، ما خرجوا عن مشيئة الله. نعم. ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. لو شاء الله عدم حصوله ما حصل، لو شاء الله أن يستمر الناس بعد نبيهم على الإيمان حتى يلقوا الله جل وعلا، لو شاء ذلك ما حصل خلافه لحصل، ولكنه ما شاء، شاء منهم شاء أن يقتتلوا لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. ففي هذه الآية إثبات المشيئة لله جل وعلا، وإثبات الفعل ولكن الله يفعل ما يريد، وإثبات الإرادة لله جل وعلا يفعل ما يريد. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهديه الآية تدل على أن فيه الآية قبلها في المتن أحيط لكم بهيمة الأنعام. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. لا فيه الآية قبلها في المتن واكتفى بالكلام هذا على الآيتين معا، فجاء بقوله من يريد الله. عندنا الآية الأخرى، لأن الآية الأولى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه في المتن. ثم جاء بعدها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وهناك قال ولكن الله يفعل ما يريد، واكتفى الشارح كأنه بالكلام على الآيتين بما تقدم. وهذه الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه فيها أولا قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، الله جل وعلا هو المحلل وهو المحرم، فالتشريع من الله جل وعلا لا مشرع غيره، وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع ولا يحلل ولا يحرم من تلقاء نفسه، وإنما ما يبلغ عن الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت يعني أحل لنا ذلك، من الذي أحله؟ هو الله جل وعلا. فالتحليل والتحريم لله جل وعلا. وقد يقول قائل التحليل والتحريم للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول نعم كلامك صحيح للرسول لا من تلقاء نفسه، وإنما ما يأتيه عن الله، لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو الوحي الثاني السنة. فقوله جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أن الله جل وعلا هو الذي أحلها، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم مما حرمه جل وعلا في آيات أخر ورد تحريمه، إلا ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، لا يجوز لكم أن تستحلوا قتل الصيد حالة كونكم محرمين. فمثلا الغزال والظبي والحمامة وغيرها من الصيد والأرنب وغيرها، هذه محللة لكم إلا في حالة، حالة إحرامكم. وما حرم من أجل الحرم هذا للمحرم وغير المحرم، مثل طير الحرم وصيد الحرم هذا محرم على المحرم وغيره لأجل البقعة. وأما ما كان في البر في البرية البعيد عن الحرم فهو حلال لغير المحرم، محرم على المحرم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا وهذا هو الشاهد عندنا إن الله يحكم ما يريد، فهو يحكم جل وعلا ما أراده. في هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا، وأن الله يحكم ما أراده بتحليل أو تحريم أو إيجاب أو نهي أو تشريع أو غير ذلك، يحكم ما يريد. حرم وهذا حكم، أحل وهذا حكم، شرع هذا حكم، جعله قربة هذا حكم، جعله محرما على المرء هذا حكم، وهو بحكم الله جل وعلا، إن الله يحكم ما يريد، فالحكم لله جل وعلا راجع إلى إرادته سبحانه، والشاهد عندنا إثبات الإرادة لله جل وعلا، وإثبات اسم الله جل وعلا لله سبحانه، وإثبات الحكم لله أن الله هو الحاكم، وإنما الحكام يحكمون بأمر الله، فلو حكموا بغير ما حكم الله جل وعلا ما صح حكمهم وما نفذ، فهم يحكمون بأمر الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، لأن الله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم إن التفريع على هذا، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يخلو إن كان المرء مستحلا لهذا، مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر، كفر صريح، وإن كان يرى حرمته لكنه مجبر أو لهوى في نفسه، فهذا كما قال السلف رحمة الله عليهم رضي الله عن ابن عباس، يقول: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. يعني إذا كان يعتقد أن حكم الله أصح وأعدل لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، ما هو لتفضيل حكم على حكم الله، هذا دون الكفر المخرج من الملة. وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، فيه إثبات اسم الله وإثبات الحكم لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا، ويصح في هذه الإرادة أن نقول إنها إرادة الكونية القدرية، ويصح أن نقول إنها الإرادة الشرعية الدينية، يحكم ما يريد. فمثلا حكم على هذا بالإيمان، حكم عليه بالطاعة والاستجابة، هذا اجتمع فيه الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، محكوم عليه أزل بأنه مطيع وأطاع بالفعل. حكم على هذا بالكفر جل وعلا فكفر، هذا فيه الإرادة الكونية القدرية، وهو خارج عن محبة الله وإرادته الإرادة الدينية الشرعية، خالف أمر الله. إن الله يحكم ما يريد. نعم. وقوله تعالى، وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره. لا، يشرح صدره، اقرأ الآية كاملة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما. عندك لفظ الجلالة مذكور؟ هذا من عندك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذه كذلك مثل الآيتين السابقتين، فيه إثبات الإرادة لله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا أراد الله جل وعلا هداية عبد من عباده وفقه لقبول الحق، أراد الله جل وعلا هداية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعلى أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام استجاب وأطاع وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، أراد الله هدايتهم فاستجابوا. ومن يريد أن يضله، من يريد جل وعلا أن يحرمه التوفيق والسداد، مثل أبو جهل وأبو لهب، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه، أبوه ما كان موجود وجده ما كان موجود، وإنما أقرب الناس أعمامه أبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب، أربعة الموجودون حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه. أراد الله لحمزة والعباس الإيمان فاستجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أراد الله جل وعلا الإيمان لأبي طالب ولا لأبي لهب، وقفوا أعرضوا. وكان الأجدر بهم أنهم أول من يستجيب، لأنه ابن أخيهم وعزه عز لهم، لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك منهم وحرمهم التوفيق وأقام عليهم الحجة. ما لهم حجة على الله، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والإدراك. وأبو طالب يقول ما أحسن ما يدعو إليه محمد، ما أحسن ما يدعو إليه محمد، لكن أخاف مسبة الآباء والأجداد، أستمر على ما أنا عليه خشية مسبة الأجداد، حرمان. وأبو لهب وقف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطي من العقل والإدراك والتمييز، كان يقف في مداخل مكة مع أشقياء كفار قريش يحذر، يقول أنا عمه، أنا أخو أبوه، لو كان على حق كان اتبعته، لكن احذروه، وعنده عقل عنده إدراك يعرف، ويعرف أن محمد على حق، لكن حرمان نسأل الله العافية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج، ما يقبل. أحيانا المرء مثلا يأتي إليه شخص صاحب فكرة يقول عندي موضوع أحب أن أعرضه عليك، هل يعجبك أو لا؟ من حين ما يتكلم الآخر ينشرح صدره، يقول كلامك حق، كلامك حسن، هذا أنا معك، أنا أساعدك على هذا لأن هذا حق. أحيانا يأتي المرء عنده فكرة حق وصواب، يأتي إلى شخص ما يدعوه إليها يقول أنا أبدأ بالكبير هذا، لأنه إن هداه الله واهتدى فالآخرون يتبعونه، فأنا آتيه فيقول له يا فلان أدعوك بدعوة الله، أسلم، اتق الله، لا تهلك نفسك وتهلك الآخرين، خف، لا تتكلم ولا كلمة، ما عندي استعداد لقبول ما تقول أبدا، أسكت، تبي تأكل أو تشرب اجلس كل واشرب، لكن تتحدث في هذا الموضوع لا، ما عندي استعداد لقبول ما تقول، لا أقبل منك شيء، إن كنت تريد أن تتكلم فاخرج. هذا مغلق والعياذ بالله، عنده عقل مثل ما عند ذاك، ذاك وفقه الله وشرح صدره وصار عنده قبول، يا أخي كلامك هذا حسن، كلامك طيب، هذا يستحق أن نموت فيه وأن نقوم فيه خير قيام، وأحسنت وكلامك عدل وأنا معك، وقوموا وأنا أدافع عنكم وأقوم معكم وأساعدكم. الآخر يقول لا، ما عندي استعداد، لا تتكلم ولا كلمة في هذا الموضوع، هذا مغلق والعياذ بالله. ما أراد الله هدايته جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم. ما كان الناس يعرفون هذا، ما يتمكنون من الصعود، المرء كلما ارتفع وصعد صار اسداد الضغط، ضغط الجو، ثم يضيق وقد ينفجر وقد تنفجر العروق التي فيه من شدة الضغط مع الارتفاع، هذا أدرك بعد ما صار، ما كان الناس يدركونه قبل. ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يرتفع في العلو، يرتفع في العلو ما يستطيع أن يبقى، لأنه مثل الآن الارتفاع بالطائرات ونحوها، ومثلا هذا يكون مخزون فيها شيء يساعد الإنسان على حفظ توازنه. ولهذا أحيانا مثلا المريض والضعيف إذا صعد إلى أعلى جبل مكان مرتفع تأثر وتعب وما استطاع أن يثبت، لأن الضغط يزيد معه فيربكه. وهذا كذلك يقول تعالى: ومن يضله من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما يستطيع القبول مع ما أعطي من العقل. وكما مثلت بالاثنين، اثنين اخوان عقلهم واحد وادراكهم واحد وفهمهم واحد، واحد عرض عليه الامر فاشرأب وانشرح صدره قلبه والعياذ بالله ما عنده قبول. نعم. الآية تدل على ان كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه، يعني المراد بالهداية هنا الإلهام والتوفيق، وليس المراد بها الدلالة والإرشاد، لأن الدلالة والإرشاد لله جل وعلا في كتابه ولرسله ولأنبيائه وللصالحين من عباده ولكل من دعا إلى الله على بصيرة، هذا بيده شيء من الدلالة والإرشاد، لكن ليس بيده شيء من الهداية بمعنى الإلهام. وذلك أن الهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وكلاهما واردة في القرآن. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يقول قائل: كيف نفى عنه الهداية ثم أثبت له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي. الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللام للتوكيد، إثبات الهداية. كيف هذا؟ قد يقول قائل: هذا تعارض في كتاب الله. نقول: لا، حاشا وكلا، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يحصل فيه تعارض بين الآيات أبدا، لكن التعارض في فهمنا، في فهم المرء القاصر. أما المدرك لا، ما يكون عنده تعارض، لأنه جل وعلا نفى عن الرسول الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام. الرسول حرص على أن يؤمن أبو طالب، لكن الله جل وعلا ما أراد له ذلك، وأخبر الرسول أنه الهداية ليست بيدك، الهداية من عند الله جل وعلا. الآية الأخرى يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل وترشد وترغب الناس في الخير، أنت تدعو إلى الحق وأنت تدل على الحق، تدل دلالة لا توفيق، فرق بينهما. نعم. تدل الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، يتسع للإيمان وينبسط للإيمان. نعم. كما ورد في الحديث: ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غايات الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء بمن يصعد في السماء. نعم، تضمنت تضمنت هذه الآيات. نعم اقرأ. تضمنت هذه الآية إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل أي هذه آيات الرضا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب قف على هذا الموضوع القادم إن شاء الله. فعرفنا من هذا الآن أن الإرادة نوعان: إرادة مقارنة للمشيئة، وهذه تشمل جميع أفعال العباد من خير وشر، وإرادة يراد بها المحبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه مرادفة للإرادة الدينية الشرعية. فالله جل وعلا لا يوجد في الكون شيء إلا وهو بإرادته، ومنه ما هو يحبه ومنه ما هو يبغضه ويكرهه. فالإرادة الدينية الشرعية قد يريد الله جل وعلا ويحب شيئا لا يريده كونا وقدرا، فهو أحب من الكافر أن يؤمن لكن ما أراد ذلك منه، وأحب من المؤمن أن يعمل الصالحات وأراد ذلك منه وأعانه، فاجتمعت الإرادة الكونية القدرية في حق المؤمن مع الإرادة الدينية الشرعية، وانفردت الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر بكفره، وتخلفت الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله جل وعلا لم يرد له الخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.